عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله والذين إذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الزوج في اللغة كما قلنا ونقول دائما وتعلمون أكثر مني فأنتم أهل اللغة، المرأة في اللغة تسمى زوج والرجل في اللغة تسمى زوج وكلاهما زوجان. قال ربنا عن زكريا وأصلحنا له زوجة هم وأزواجهم، يعني إيه؟ يعني وأمثالهم. الزوج إذا ذكر قد يذكر الرجل وتذكر المرأة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني الداعون هنا من؟ إما أن يكون من الرجال أو من النساء، اللي بيدعو هذا الدعاء إما أن يكون مجموعة الرجال أو مجموعة النساء. هب لنا من أزواجنا، يعني سواء الزوجة تدعو أن يرزقها بالزوج الصالح أو يجعل زوجها رجلا صالحا، أو الزوج يدعو لأليفته وزوجته التي في بيته والذي هو مسؤول عنها أن يجعلها قرة عين الله. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. سبحان الله، أدب القرآن عجيب حتى في الدعاء. شوف إزاي، مش اجعل أزواجنا وذرياتنا قرة عين، هم في أدب مع الله. يعني اجعل بعضا، لأن ممكن كلنا مش معقول أن نتزوج زوجات صالحات، مش كل بناتنا يتزوجنا أزواجا صالحين، بالعكس. أما قضية، في قضية خطيرة جدا تثار دائما وقد وضحناها مرارا لكن أزيدها توضيحا في هذا الأمر. يقول لك يا أخي أنا البنت ربيتها تربية فاضلة وحفظتها القرآن، رحت زوجتها واحد لا يرقب فيها إلا ولا ذمة، رجل والعياذ بالله منحط الأخلاق وقح وإلى آخره، بذيء بخيل، يعني سبحان الله. هذا الرجل جعلني هو الرسالة يسأل، يعني يا سيد الشيخ أقول كيف يعني الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ ففين الطيبات يا سيدنا الشيخ؟ فين الطيبين؟ طب انا بنتي طيبه كيف تزوج؟ نقول له يعني بنتك يعني اكثر صلاحا من اسيا بنت مزاحم زوجه فرعون. يقول لا لا لا، مش ممكن، اسيا دي شهد لها الرسول بالخيريه وشهد لها القران من قبل عندما قال قالت رب ادني عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. يقول لها صحيح. يقول لها كيف اتزوجت فرعون؟ يقول لها طيب تمام. في نقطه اخرى، سيدنا نوح وسيدنا لوط كانوا صالحين ولا كانوا غير صالحين؟ يقول لها كانوا صالحين للانبياء ورسل عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. طب هو الانبيين دول صالحين وتزوج كلاهما امراه كافره ظلت على كفرها ودخل بعد ذلك دخلت هاتان المرأتان الايه؟ النار، وامرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يعني ايه؟ خرجت اسرار البيت بره. لك انا اعظ بناتي في البيوت الان الزوجات اللي قاعدين امام الشاشه حبوا يسمعوا الشيوخ، حبوا يسمعوا كلام الشيخ عمر. انا عايز اقول لكم يا بناتي شيء، اخراج اسرار الزوج لامك ولاختك ولاهلك ولصديقاتك هذا نوع من الخيانة، والله عز وجل يده مع الشريكين ما لم يخن أحدهما فإذا خان أحدهما نزع الله يده. هل يا بنت الكلام ده في أذنك؟ يعني حلقة زي الوجود، يعني تشبتي وخلي بالك من هذا الكلام، هذه خيانة. ولما تدب الخيانة في البيت البركة تتبخر، ليس في بركة. إذا أريد أن أقول، أما ليه الخبيثات والخبيثين والطيبات والطيبون دول ايه القصه بتاعتهم؟ يعني والله اعلم، الخبيثات من السيئات تذهب الى الخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس لا يذهب الواحد منهم الا الى الخبيثات من السيئات، والطيبات من الحسنات باقيه للطيبين من الناس، والطيبون من الناس لهم الطيبات من الحسنات. هكذا نفهم القضيه. اذا القضية مش ازواج وزوجات، لانه ممكن يكون رجل صالح يتقي الله من عائلة فاضلة يرزق بامرأة تشربه قبل النشيب وترزقه الهم والغم والامراض. وسبحان الله العظيم تظل في ادخال الحزن عليه بلد ما ينقله الى غرفة الانعاش, ده انعاش يعني سبحان الله, وتمكث هي خارج الغرفة تبكي من باب توزيع الادوار. هو رجل يحتضر وهي تبكي, وهي كانت السبب في ان يصل الرجل الى الذبحة الصدرية والى التوتر. لماذا؟ لانها كانت عبارة عن ذنب رزق الله هذا الانسان به فيكفر الله عنه من سيئاته, او هي كذلك تكون صالحة وهذا الرجل سبحان الله من سوء اخلاقه جعله الله كفارة سيئات لها. اذا الله عز وجل يمدح هؤلاء والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. طب انا يعني لما نتوقف ونقول يا رب يعني نعمل ايه؟ قال والله احنا ندعو الله سبحانه وتعالى باخلاص نية ان ربنا يزوج ولدنا البنت الصالحة ويزوج بنتنا الولد الصالح, ونسأل ونستخير ونستشير ونتريث, ولا داعي للتعجب ولا داعي اذا وجدنا من يتق الله الا ان نحرمه من هذا. لما نحرموش من الزواج ده, قال علي لمن اراد نصيحته في من يزوج ابنته صار زوجها ممن يتق الله, ان احبها اكرمها وان ابغضها فانه لن يظلمها. اذا الانسان يحافظ على ان يتقي, يخاف الله. ليه؟ سيدنا علي يقول خف من الله وخف ممن لا يخاف الله. يا الله طبعا اصل يخاف الله لما تخوفه يخاف. قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. لكن اللي ما يخافش من ربنا يخاف منك انت؟ لا والعياذ بالله. طالما انه لا يخاف ليس له كبير. عامل زي ايه؟ اللي ملوش كبير في العيله لما يجي لنا حد في مشكله يقول يا ابني مين كبيره؟ يقول ما فيش حد. يقول خلاص يا ابني مشكلتك مش عندي. ليه؟ لان واحد ملوش كبير كيف اثر عليه؟ هو نفسه لما ظلم كان يعلم ان الله موجود وانه يدعي الاثبات جاي يحل مشكلته عندي انا؟ هو ليس له كبير. فمن كان كبيره الدين وجب علينا ان نحترمه, ومن كان كبيره الخوف من الله وخشيه الله ده حل سهل وموضوع محلول باذن الله رب العالمين. قصته بسيطه, قصته ايه؟ سهله وبسيطه بفضل الله. فانا ارى والله اعلم ان قضيه ان احنا لما يطرق بابنا من اذا سالنا عنه زكى الناس خلقه وزكوا دينه خلاص. ايه صفات المراه المؤمنه؟ قال اذا نظر اليها سرت, يعني باسمه الوجه. ده فيه ناس النكث في اعصابهم وفي كيانهم وفي وجوههم. في ناس لازم تصحى الصبح قتلت الجميل في ايه يا ام فلان؟ مفيش. خلاص في بلغ خبر عن ابوك مات ولا عمك ولا خالك ولا ام؟ ابدا. امال هي شكلها كده سابت كابوس بالليل يمكن فتحت عينيها فجاه وجدت زوجها على دور ساده فحصل لها ضعف ادمي فحصل لها انخفاض عضلات الوجه الابتسام. المصيبه اذا نظر اليها سرت وان امرها فالاطاعه, مش تناقشه وتناكره وتنقله, لا, وان غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. الله, يبقى كده ايه؟ شيء طيب. ليه؟ لانه مش اذا نظر اليها سرت يعني على مقاييس الجمال, لا, اذا نظر اليها سرت خلقا ابتسامه فرد وجه. هل فرد وجه ده بسيط؟ ابتسامه يعني يريد ان يرى اسنانها تودعه ابتسامه وتستقبله ابتسامه, مش تودعه بنقد وتتلقاه بهجوم وبعدين تمسك اول ما تمسك المحمول تقلب في الارقام وتقلب في الرسائل ومن هذا ورقم مين الغريب هذا؟ هل هذه الحياه؟ هذه البيوت هي قبور والموت يبعثهم الله بس. ده لا ضروري يعني ليس عندي كلام. النخل ده يضيق يشق يقصر العمر. رجل يعيش 80 سنه منهم 60 سنه نخل. طب ودي معيشه؟ اي حياه تبكي. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. قالوا ايه المعيشه؟ قالوا المعيشه يعني دي مش حياه, المعيشه نوع من انواع الحياه. لكن هل هذه حياه؟ اليوم البلاد النخل هذه فلما هي انه حياه طيبه. في حياه طيبه وفي معيشه, انت عايز ايه؟ اما حياه طيبه واما معيشه كما تعيش اي دواب او هوام في هذا الكون. نسال الله ان يهدينا واياكم سواء السبيل. ولنا في الموضوع البقيه في هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذه الصفة العظيمة التي يدعو فيها هؤلاء الصالحون عباد الرحمن رب العباد عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وأن يجعلهم للمتقين إماما. الإنسان المسلم حريص على إسعاد نفسه وإسعاد من حوله، والسعادة قياسية، السعادة يراها الخائف أمنا ويراها الجائع طعاما ويراها المريض صحة، لكن هل هذه سعادة شاملة أم سعادة يعني عايز أقول إيه موجزة أو محدودة؟ هذه سعادة محدودة. طيب إذا مرضت فكفاك الله، خلاص انتهت السعادة ولا تريد شيئا آخر؟ لا، السعادة الحقيقية هي الحياة الهانئة. ما هي الحياة الهانئة؟ أن تعيش مع من يفهمك وتعزفون على وتر واحد من التفاهم. ولذلك لما قال ربنا عن الهدهد وعن سليمان لا أعذبنه، قال ماذا يصلح سليمان بالهدهد؟ قال إيه؟ قالوا يضعه مع جنس غير بني جنسه، يعني يضع الهدهد مثلا في إيه؟ وسط الغربان. يا ستار يا رب أن توجد كعالم مثلا بين جهال، رجل تقي بين فاسقين. انت بتسافر في الطيارة وتجد انت قاعد تذكر الله واللي جنبك والعياذ بالله حافظ الاغاني وقاعد يشرب والعياذ بالله فيما يغضب الله عز وجل، وانت تستعيذ بالله من غضب الله. هذه الصورة من صور العذاب. تتمنى ان تهبط الطائرة سريعا، ولكن ايه؟ ولكن يعني الهناء الحقيقية ان تعيش مع من تألفه ويألفك. ان تعيش مع ايه؟ لذلك انا اقول في عالم الظرف، في عالم الظرف أخذ الله من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. طيب فلما خلق الله الأرواح، الأرواح المتعارفة المحبوبة المألوفة تعارفت، الأرواح الطيبة تعارفت، والأرواح الأخرى تناكرت واختلفت، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها إيه؟ اختلف. فلما وضحت الصورة أصبح الإنسان في الدنيا لما يشوف انسان ولاول مره يراه اول مره يقول يا فلان انا اعرفك من قبل، انا شفتك من قبل ذلك، يقول انت اين رايتني؟ في اي جامعه كنت؟ يكتشف انه ولا راى في الجامعه. يقول في اي مدرسه؟ يكتشف انه دخل في العراق والثاني في المغرب. يقول لا اله الا الله. طب شفناك في ابدا؟ في القضيه ايه؟ ان الارواح دي كانت متالفه من ايام عالم الظرف، فلما هبطت للدنيا تآلفت. كيف يعني؟ تجد أن أزواج وزوجات أحيانا يعيشوا 40 سنة تحت سقف واحد وهم متناكرين وغير مؤتلفين. ليه؟ في القضية أن الأرواح غير مؤتلفة، الأرواح غير متآلفة، وفيه ناس تقعد مع 5 دقائق بس تشعر أنك تعرفه من سنوات طويلة، يبقى الأرواح في الروح نفسها. ولذلك نذكر قصة عجيبة أن يعني أن إبراهيم الأسد ماشي كده وبعدين شاف بلبل جميل له ريشة صفراء وريشة خضراء وريشة خضراء واقف جنب غراب أسود شكله متعب، فتعجب الرجل الصالح وقال يعني إيه العجب اللي سبحان الله اللي من جمع هذا بذا؟ رآهما يعرجان قال جمعتهما المصيبة. ان المصائب تجمعنا المصابين. طبعا جماعه المصيبه. ويقال ان في واحده امراه كانت في مكه تشتغل مضحكه لاهل مكه، تقول لهم نكات وتقعد مع النساء تقول لهم حكايات، يعني ايام كانت ايام يعني اذاعه قبل الاذاعه واعلام قبل الاعلام. المهم فهجرت وذهبت لزياره امنا عائشه. امنا عائشه تعرفها من ايام مكه. قال لها اين نزلتي؟ قالت والله انا جئت مسلمه مهاجره الى الله ورسوله، وطرقت اول باب في المدينه رايته. خرجت امراه قلت يا امه الله انا امراه مهاجره الى الله ورسوله. هل عندك من الرجال؟ قالت لا، انا ارمله وعندي بنات. فاستضافتها 3 ايام. مضحكه اهل مكه تفاجئ امنا عائشه وتفاجئنا ان التي دخلت عندها في المدينه هي مضحكه اهل المدينه. فالارواح تتالف، الارواح ايه؟ تتالف. فانت احيانا لما تجد الانسان وتعترف معه بسرعه تعلم ان هذه محبه من الله سبحانه وتعالى، ولكن الطرف الاخر والعياذ بالله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين. فانت تكثر من الاخلاء الصالحين. وفيه ناس يلقوا رب العباد بعد موتهم. انا عايز تلقى الله قبل موتك، تلقاه في شرعه وفي كلام رسوله وفي تنفيذ اوامره وفي اجتناب نواهيه وفي الاستقامه على طريقه وفي التوبه الى الله وفي ارجاع الحقوق الى اهلها وفي الدعاء دائما وربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يعني اجعلنا يا رب ائمه الخير، او شوف اجعلنا معناها جمع، اجعلنا المتقين اماما، اماما واحدا. اجعلنا المتقين ايه؟ ائمه. لكن لا، كان الايه معموله ازاي؟ واجعل المتقين لنا اماما. يعني خلينا احنا يا رب اتبع المتقين، هذا من باب التواضع. اجعل يا رب المتقين اماما لنا، او اجعلنا يا ربي نقود الناس الى الخير، فمن استنى في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. يعني انا يعني والله اغبط رجلا عظيما كعمرو بن العاص. ليه؟ اليوم في اكثر من 80 مليون مسلم في مصر مثلا، ما انت كدوله كبيره مسلمه، كل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم ياخذون ثوابها، ثم يذهب على مر التاريخ من 1500 سنه الثواب في ميزان من؟ في ميزان عمرو بن العاص الذي فتح مصر وادخل فيها الاسلام. شوف العظمه، شوف الانسان. في ناس تموت لا تموت حسناته، وفي ناس تموت ولا تموت سيئات. هذه مصيبة كبيرة. يا بشرى لمن إذا مات ماتت ذنوبه، ويا بؤس من إذا مات لم تمت معه ذنوبه. كيف يعني؟ يعني واحد قبل ما يموت عمل فتنة في بلد، عمل مصيبة، عمل معهد للرقص، تابت الرقصة لكن افتتحت معهد للرقص، كل اللي تهز في المعهد ده يرص في ميزان سيئات التي ايه أسست المعهد. يا الله، اذا القضيه عايزه اعاده حسابات، او ايه يعني صدقه جاريه، مش عايزين نعمل سيئه جاريه. كيف سيئه جاريه؟ الام تموت على فراش الموت تقول لاولادها انتوا تحبونني؟ ايوه امي طبعا، الله يعطيك الصحه ويبارك فيكي. طيب اذا كنت تحبونني اياكم وزياره خالكم، لا تبلغوه ان اذا مت، لا تبلغوه ان مت، لا اريد ان اراه في الجنازه. اياك خالتكم الفلانيه هذه عقرب، اياك حيه تسعى، إذا تزوروها بعد ما أموت، وإلا أكون قد بالله عليك. يا ستي اخرجي من الدنيا على خير، وصل العيال أن يصلوا الرحم، وصل العيال أن يصلحوا ذات بينهم. لكن الكارثة هي تريد أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل. والله تفسد الأرض قبل أن تخرج. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شوف الدعاء الجميل. مش يا ربي وسع اموالنا، كسر مساحتنا، ابدا. هذه الاموال والارزاق دي مكتوبه لك وانت في رحم امك، وانت في بطن امك مكتوبه لك، وانت في بطن امك مكتوبه. وعندما ياتي ملك الموت لن ينقصك لحظه من عمرك ولا درهما من رزقك ابدا. يعطيك ايه؟ فيعني لن تموت نفسا حتى ايه؟ تستوفي رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. رب العباد يعطيك، بس انت ادعو بالخير. خلي زوجك، يا سلام لما زوجة تبقى مريحة لزوجها، يبقى حاول خير كله بعد الإيمان بالله عز وجل. لما يكون أولادك صالحين ومتقين تدخل على البنت الصغيرة 9 سنوات هي حاطة الحجاب زي ما وصلت وتصلي ملاك طاهر. ابنك الصغير اللي دخل على سن المراهقة، العيل الثاني يتعلم التدخين، وابنك اللي قاعد يتعلم أحكام التداوي. أسجد لله شاكرا. لما تلاقي تنادي على ابنك يقول لك حاضر يا أبويا، نعم أنا جاي، تؤمر أمرني، انت راضي عني؟ قول احمد الله. يا الله، قول بري ابويا وامي قاعد ليا في عيالي، فاحمد الله. هذه نعم كبيره، نعم يشتريها الناس بمليارات ولا يستطيعون. كم من اناس يتمنوا ان يكون ولدهم صالح زي والدك، وبعدين انت عايز تاخد كل شيء في الدنيا؟ لا، الدنيا فيها نقائص. ان كان الولد نبيه عبقري